السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والمستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، والمكيات يعالجنا أعظم العقائد أو أعظم الأحكام أو أعظم الشرائع. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ضرب الأمثلة، إيراد القصص، لفت القلوب والأبصار إلى الملكوت، حتى يؤمن العبد أنه عبد وأن له سيد هو حقا معبوده الذي لا معبود له سواه، فيقول في صراحة: لا إله إلا الله. ثانيا، وحسب رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه القرآن، كيف لا يكون رسول الله والقرآن ينزل عليه؟ فهذا الكتاب معجزته الخالدة، وأنه حقا رسول الله. ثم التشريع بالتحليل والتحريم والإيجاب والإكراه وما إلى ذلك حق الله عز وجل، ليس لمخلوق الحق في أن يقنن أو يشرع. لماذا؟ لأن الله هو المالك والناس عبيده، وهو أعلم وأحكم وأرحم، فغيره كيف يقنن وهو لا يعرف متى يموت، كيف يقنن وهو لا يعرف متى يكون الغد وما يكون فيه كذا وكذا. فالتشريع حق الله عز وجل، إذا أحل شيئا فهو حلال، وإذا حرم شيئا فهو حرام، سواء كان معتقد أو قولا أو عملا أو صفة من الصفات. ثم عقيدة البعث الآخر والحياة الثانية، الصور المكية تعالج هذه القضايا: توحيد الله وحق التشريع لله ومحمد رسول الله والبعث الآخر والجزاء حق. كل الصور المكية تعالج هذه القضايا. وقد علمنا أن العقيدة السليمة الصحيحة بمثابة الروح، تعرفون الروح الذي بدونه لا حياة، إذا خرجت الروح من الحيوان مات. العقيدة السليمة الصحيحة الربانية التي جاءت في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الروح، من اكتسبها وهداه الله إليها وأخذها فهو والله لحي، يسمع ويبصر ويعطي ويمنع ويأخذ ويترك، ويقدر على أن يضحي بنفسه. ومن فقدها ميت، لا يسمع ولا يبصر، لا يعرف حلالا ولا حراما. هذه العقيدة الصور المكية تعالجها. وها نحن الليلة مع قصة لوط عليه السلام مع قومه، وسوف نستمع إلى تلاوة الآيات من أحد الأبناء ثم نأخذ في شرحها وبيان هداية الله فيها. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولوطا إذ قال لقومه الآيات. من هو لوط؟ ومن هم قومه؟ ومتى وجدوا؟ وأين ديارهم؟ وكيف مصيرهم؟ أما لوط فهذا الاسم ليس بالعربي، هذا اسم عجمي، لأنه من ديار بابل العجم. ولوط أرسله الله عز وجل ونبأه إلى قوم بين الأردن والشام أو البحر الميت بالذات الموجود الآن. لوط ابن أخي إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام، لما هاجر من أرض بابل العراق إلى أرض فلسطين خرج معه زوجته سارة وابن أخيه لوط، وأبو لوط اسمه هاران. هؤلاء الثلاثة أول من عرف الهجرة في سبيل الله عز وجل، فإبراهيم أول المهاجرين، وهذه جماعته زوجه سارة عليه السلام وابن أخيه لوط. ثم نبأ الله تعالى لوطا، أي أوحى إليه وأرسله إلى هاتيك الديار الخريبة، ثمود وعمور مدن أهلها من العمالقة أكثرهم. فلما أتاهم وجدهم يأتون أقبح فاحشة، وهي فاحشة لواط، ويروى ولا عجب أن إبليس عليه لعائن الله تمثل في شاب جميل المنظر واللون والهيئة وطلبهم من نفسه ليأتوا الفاحشة معه، فكانت أول فاحشة وثقبت على سطح الأرض. وحسبنا أن يقول الله عز وجل على لسانه: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والله ما عرفت البشرية قط إلا من تلك الفتنة التي حدثت لقوم لوط. إذن فصاح فيهم لوط، وفي القرآن الكريم مظاهر ومعارض وقفها في كل سورة كلام، من سورة العنكبوت: فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فإنكم لتأتون الرجال للفاحشة وتقطعون السبيل الطرق كالمكاسس والمكاسين، كل من مر بضاعة أو كذا يأخذون بضاعته. وتأتون في ناديكم، والنادي محل انتداء والاجتماع، يفعلون الفاحشة وهم يضحكون وينظر بعضهم إلى بعض. وتأتون في ناديكم المنكر وأنتم تنظرون. فلوط عليه السلام وقف مواقف جاءت مفصلة في كتاب الله، أي أنكر هذه المعصية وقبحها وشن على أصحابها وهددهم وخوفهم بعذاب الله، واستجاب الله له وأبادهم بما أهلكوا أولا بالحجارة من السماء، ثانيا تحولت تلك المدن إلى بحيرة منتنة، وبقي التاريخ يثبت هذه الحقيقة إلى أن نزل القرآن الكريم فأفصح عنها وأعرض وبينها للبشرية جماعة، لأنه كلام الله عز وجل، ما هو كلام مؤرخين يزيدون أو ينقصون. واسمعوا هذه الآيات المجملة، قال تعالى: ولوطا، أي وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه، فالحقيقة هو ليس منهم، هو باب العراقي وهم كنعانيون عمالقيون، لكن بما أنه بينهم وفيهم يخاطبهم بالرفق واللين ليستجيبوا. ما قال يا أعداء الله، قال يا قومي أتأتون الفاحشة، أتأتونها تفعلونها. والفاحشة المراد بها هنا اللواط. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهو والله لكذلك، ما عرفت البشرية. ومما يؤكد لك هذا المعنى العرب ما عرفت فيهم هذه الفاحشة قط، إلا بعد أن دخل الأعجام في الإسلام وظهرت أول ما ظهرت على عهد أبي بكر في البحرين، ويدلك على شرف العرب في هذا الباب ما ينجون الحمار على الفرس قط، فلهذا لا توجد البغال في الجزيرة، لأن البغل كأنثى البغلة نتيجة إنزاع الحمار على الفرس، فتنجب ولدا أو مولودا ما هو فرس ولا حمار، ما لا يسمى البغل. وأول بغلة دخلت الحجاز الدلدل، أهداها المقوقس المصري مع هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتلكها الحبيب صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا. وإلى الآن لولا الناس يسمعون المؤمنون ما يخطو ببالهم أن رجل ينزو على رجل أبدا. ولكن لما هبطت البشرية بلغنا أن بفرنسا نادي يقال بنادي اللواء, ولا عجب لا عجب, لأن الميت يفعل ما يشاء, لا عقل له ولا بصير ولا نور, لأنه ما آمن بالله ولا عرف الله حتى يخاف ويرهبه أو يستحي منه أن يقول كلمة سوء فضلا على أن يفجر أو يرتكب جريمة. فالعلة هي الجهل والكفر والعياذ بالله عز وجل. ماذا قال؟ أتأتون الفاحشة, تأتونها تفعلونها, ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال, تفسير لقوله تأتون الفاحشة, إنكم لتأتون الرجال شهوة, أي من أجل الشهوة, من أجل اللذة من دون النساء, وتتركون نساءكم في حاجة إلى من يقضي حاجتهن في هذه الغريزة, وأنتم مقبلون على الذكور على الرجال. خطأ مزدوج, إضاعة النساء لا يحملن ويلدن, ومنهن توجد البشرية, تعطلون وتقبلون على ماذا؟ ما لا ينتج لا ولد ولا ولا ولا. بشع هذه الحقيقة وقبح لهم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء, بل أنتم قوم مسرفون. وهذا هو الإسراف الذي حرمه الله حتى في الأكل والشرب, فضلا عن النكاح وإتيان الغريزة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف معاشر الأبناء والإخوان مجاوزة الحد في كل شيء. فالله عز وجل أوجد النساء وأوجد هذه الغريزة المطموعة في النفوس لحكمة, لوجود البشرية لتذكر الله وتشكره وتعبده. لما أوجد هذه الغريزة في الرجل والمرأة؟ ما علة ذلك؟ والله إن هذا من أجل الإنتاج, إيجاد البنين والبنات, وغدا هم رجال ونساء يذكرون الله ويشكرونه. فكيف نعطل هذه السنة ونقبل على باطل, نعاكس ما أراد الله وما شرعه؟ فلهذا قال بل أنتم قوم مسرفون غارقون في الباطل والشر والفساد بلا نظام ولا حد. ثم قال تعالى بما أجابوه لما واجههم بهذه المواجهة العظيمة, بما واجههم؟ قالوا, قال تعالى وما كان جواب قومه لما سمعوا الذي سمعوا. ماذا قالوا؟ سكتوا, لا تكلموا. بما تكلموا؟ قال إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. أخرجوا لوطا ومن معه من المؤمنين لأنهم ناس يتطهرون, أبعدوهم من بلادكم تستريحوا, أو يفتنونكم كل يوم يقبحون سعيكم ويندبون بسلوككم. هذا أمر هذه بالنفي. أخرجوهم من قريتكم. وكم واحدهم؟ هم أسرة لوط وإحدى نسائه أو زوجاته هالكة مع الهالكين, كانت والعياذ بالله تعالى تدعي أو تدعو إلى الفاحشة. بالشاب الحجاز يقولون لها ماذا؟ لا لا لا, جرارة. وفي المغرب سموها القوادة. فكانت هذه العجوز قوادة وجرارة تأتي بالمجرمين وتقول هذا بيت فلان وهذا فلان وفلان. قال إلا أن قالوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. والمراد من القرية سجوم وعمورة من أعظم البلاد. وقد نبهنا دائما إلى أن لفظ القرية في القرآن العاصمة الحاضرة المدينة الكبرى، واصطلاح الجغرافيين الهابطين هي المدينة التي سكانها قليلون، فالقرية العاصمة والحاضرة. إنهم أناس يتطهرون أي يطلبون الطهر. هذا الأسلوب يوحيه الشيطان إلى الآن، يقوله المغرضون والهابطون والمسرفون يستهزئون بأهل الطاعة والعباد والاستقامة ويصفونهم بهذا. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أقول يسخر إخواننا من اللحية ويستهزئون بها ويقول هذه الحية، يسخرون من العبادة والتزوج الطاعة يسموه تجمد وعدم إقبال على الدنيا. والذي يوحي بهذا هو إبليس الذي علمهم اللواط يعجز على أن ينفخ في كل إنسان كلمة الشر والباطل. نعم هو الذي يوحي بهذا. يوجد بين المسلمين من يسخى ويستهزئ بالصالحين والصالحات، فهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الهالكين. فأنجاه الله وأهله الأسرة المؤمنة، لم يبين كم عددهم، ولكن جاء في سورة والذاريات أنهم أهل بيت واحد. عرفتم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلهذا يطلق لفظ المؤمن على المسلم والمسلم على المؤمن. فما وجدنا في تلك المدينة الحاضرة العظيمة إلا بيت واحد، بيت لوط ومن معه من المؤمنين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الهالكين الغابرين. لماذا؟ لأنها كانت تخدمهم، تقود لهم الرجال وتبعثهم على الفاحشة. وقد جاء وعيد الله لهذه المرأة في سورة التحريم، وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فلم يشف نوح ولا لوط بامرأته ما دامت خبيثة ممتنة. وهذه الحقيقة التي شبعنا بها والحمد لله، وهي أن الله قد أصدر حكمه على الأبيض والأسود والعربي والعجمي والغني والفقير والعالم والجاهل، ألا وهو من زكى نفسه فزكت وطابت وطهرت هذا الذي ينزله بالملكوت الأعلى، ومن خبتها ودساها ولوتها بأضرام الذنوب والآثام فهو في الدركات السفلى مع أهل النار ولو كان ابن نبي أو أبا لنبي. وما عندنا في نفس الآية من إبراهيم أين والده آذر في جهنم، أين والد رسول الله في جهنم. لماذا هذا؟ لأن الله قضى وحكم وأخضى بحكمه وعلمنا إياه. قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت، لا قيمة للأبوة ولا البنوة ولا الأخوة ولا الوطن. إما أن تزكي نفسك بهذه المواد التي أنزلها الله وبينها رسوله من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من الطريق فتزكو نفسك وتطيب، وإما أن تهملها وترتكب الذنوب والمعاصي فتخبط وتدسى، فلن ينفعك شيء ويمضي حكم الله فيك وقد خاب من دسا. ذكر لي أحد الأبناء الآن، أحد المستمعين يقول فلان كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم حيا في المنام. قلت والله إنه لكاذب، والله إنه لكاذب، والله إنه لكاذب، والذي يعتقد هذا خرج من ملة الإسلام، كذب الله ورسوله. في المنام نعم ترى الصالحين، ترى الملائكة، ترى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أما في اليقظة هذه من الزنادقة والمبطلين الذين يفسدون على الإسلام، على أمة السمع قائدة. يا رسول يقظة، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يقظة لما خرج لفاطمة لما اشتكت مع أبي بكر؟ لماذا ما خرج لما اختلفوا في الخلافة واضطربوا في سقيفة بني ساعدة؟ لما لما جاء الاشتراكيون والماديون إلى عثمان وذبحوه ما خرج الرسول وقال كيف تفعلونه؟ يا من تعتقد هذا إن اعتقاد باطل، وتب إلى الله عز وجل واستغفره أو تهلك مع الهالكين. قال تعالى فأنجيناه وأهله، أهل الرجل أسرته من بنين وبنات ومن معه، وكانوا في بيت واحدة إلا امرأته كانت من الهالكين. مخلوق عصت فسقت ساعدت على المنكر أعانت على الباطل أيدت الفاحشة إما للطمع والمادة وإما لحال من الأحوال. ثم قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، هذا المطر هو هذا إمطار ما هو مطر، أمطرنا إمطارا، هذا الإمطار عبارة عن حجارة لعلكم ما تعرفون الحجارة. مرة أمطرت بالحجارة عندنا بأبا الرحمة ممتلئ، ثم بعد ذلك خسف بهم الأرض وتحولت مدنهم إلى بحيرة منتنة، البحر الميت الآن. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر أيها المستمع الكريم أيها العاقل كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كانت دمارا وخرابا وهلاكا وإلا لا؟ ما سبب ذلك؟ لأنهم بيض أو سود أو أغنياء؟ قال المجرمين، عاقبة المجرمين إلى الآن ما من فرد يجرم إلا وتنزل به العقوبة في الدنيا، ما من أهل إقليم أو مملكة أو بلاد يجرمون إلا وتنزل بهم نقمة الله عز وجل. فالبشرية كلها بين يدي الله عبيده وهو مالكهم، من فسق عن أمره وخرج عن طاعته وتمرد ينزل به العقوبة طال الزمان أو قصر. المجرمين، من هو يا أبنائي الذي يفسد نفسه أي يجرم عليها، بمعنى يلطخها ويعفنها وينتنها بأية مادة، بأكل الجيفة يعني، بارتكاب المعاصي، معاصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اقسم لكم بالله ان المرأة تتعمدها لمرأة اجنبية وتريدها الا وينعكس اثرها على قلبك احببت ان تريد، اما ان تقول استغفر الله وتبكي ينمحي، والا يبقى نتنا ودخانا كلمة تقولها تتعدى فيها حدود الله وتتجاوز فيها ما شرع الله تريد الأذى والضرر بعباد الله كلمة واحدة ينعكس أثره على نفسك فضلا عن زني أو فضلا عن جريمة من الجرائم. لكن فقط من رحمة الله أن أذن لنا في التوبة. من ارتكب ذنبا فتاب ينمحي الأثر. ومع التحذير إياك أن تبيت على ذنب. ابتليت بذنب في هذه الليلة تب ليلتك لا تقول غدا أو حتى يقع كذا أو كذا على الفور ينمحي الأثر. وإذا أنت تساهلت وواصلت الذنوب سيأتيك يوم لن تقبل أن تتوب. إذا قيل اتق الله والله لا تضحك. إذا قيل لك هذا حرام تسخر منه. انطمس النفس. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا فيقول إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء في قلبه فإن تاب صقل ومسح وإن لم يتب وأذنب ذنبا آخر وقع نكتة إلى جنب الأولى والثالثة إلى جنب الثالثة والرابعة وذلكم الران الذي قال الله فيه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أحاطت الذنوب بالقلب صاحبها يسخر من الذين يعبدون الله ويستهزئ بهم. سبب ماذا؟ الإجرام. هو الذي أجرم وإلى لا أجرم على نفسه أفرغ عليه أطنان الذنوب والآثام فلا توبة ولا ندم ولا استغفار. مع أن المؤمن إذا وجد نفسه في قرية ما يستطيع أن يتوب يجب أن يهاجر إلى قرية أخرى. وجد نفسه في عمارة ما يستطيع أن يتقي الله فيها والله لا يجب أن يهاجر إلى مكان آخر. هذا الذي يريد الملكوت الأعلى ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معاشر المستمعين اسمعوا شرح هذه الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات هذا هو القصص الرابع. سبق ثلاثة قصص ولا لا؟ نوح وهود وصالح. هذا هو الرابع وهو لوط. هذا هو القصص الرابع قصص نبي الله لوط بنهان ابن أخيه إبراهيم عليه السلام. فقوله تعالى ولوطا أي وأرسلنا لوطا إلى قومه من أهل سدوم بالذال أو بالذال لغتان. ولم يكن لوط منهم لأنه من أرض بابل العراق هاجر مع عمه إبراهيم وأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وعمورة قرى بحيرة لوط بالأردن الآن. وقوله تعالى إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم منكرا عليهم فعل فعلتهم المنكرة منكرا عليهم فعلتهم المنكرة وهي اللواط أتأتون الفاحشة وهي إتيان الرجال في أدبارهم. يعني الفاحشة ما هي؟ إتيان الرجال في أدبارهم. ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يسبقكم إليها أحد من الناس قاطبة. وواصل إنكاره هذا المنكر موبخا هؤلاء الذين هبطت أخلاقهم إلى درك لم يهبط إليه أحد غيرهم. فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وإلا فالشهوة من النساء هي المفطور عليها الإنسان والمطبوع عليها لا أدبار الرجال. ولكنه الإجرام والتوغل في الشر والفساد والإسراف في ذلك والإسراف صاحبه لا يقف عند حد أبدا. المسرف لا يقف عند حد. وبعد هذا الوعظ والإرشاد إلى سبيل النجاة والخروج من هذه الورطة التي وقع في هؤلاء القوم المسرفون ما كان ردهم عليه إلا أن قالوا أخرجوهم أي لوطا والمؤمنين معه من قريتكم أي مدينتكم سدوم معلنين الأمر بإخراجهم من البلاد بأنهم أناس يتطهرون من الخبث الذي هم منغمسون فيه. قال تعالى بعد أن بلغ الوضع هذا الحد فأنجناه وأهله من بناته وبعض نسائه إلا امرأته كانت من الغابرين حيث أمرهم بالخروج من البلاد ليلا قبل حلول العذاب بالقوم فخرجوا وما إن غادروا المنطقة وتجاوزوها حتى جعل الله تعالى عاليها سافلا وأمطر عليها حجارة من سجيل فأهلكوا أجمعين ما حساب الله فجعلنا عالية سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من السجيل. قال في ختام هذا القصص فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فإنه خطاب عام لكل من يسمع هذا القصص ليعتبر به حيث شاهد عاقبة المجرمين دمارا كاملا وعذابا أليما. معاشر المستمعين مع هداية الآيات أولا شدة قبح جريمة اللواط عرفناها من هذه الآيات وإلى شدة قبح جريمة اللواط ما الحكم اسمعوا الحكم في الإسلام يقتل الفاعل والمفعول حتى ولو كان بهائم يقتل الفاعل والمفعول كيف يقتل اختلف أصحاب رسول على عهد أبي بكر فكل أبدى رأيه منهم من قال يطلق من أعلى مكان إلى الأرض ثم يوجن بالحجارة منهم من قال يوجن بالحجارة منهم من قال يقتل المهم قتله المهم فاعل هذه الفاحشة يقتل هو والمفعول به والفقهاء لهم في ذلك آراء أعدلها قالوا إذا كان غير مكلف طفل مع طفل يسجن ويضرب ويعد فقط ولا يقتل. والشاهد عندنا في ما هدت إليه هذه الآيات أولا شدة قبح جريمة اللواط قبيحة وإلا لا تدون قبحا إلى الآن لم يقع بين الحيوانات ذكر ينزو على ذكر هل رأيتم حمارا ينزو على حمار والله ما كان أو فرس على فرس أو قط على قط لأن هذا مسخ كامل فوق الحيوانات قال أول من عرف هذه الجريمة القذرة هم قوم لوط عليه السلام عليه هو السلام. ثالثا الإسراف وعدم الاعتدال في الأقوال والأفعال يتولد عنه كل شر وفساد هذه لنا انتبهوا الإسراف الإكثار عدم المبالاة عدم الاعتدال في القول إذا قلت في الفعل إذا فعلت يتولد عنه كل شر وفساد. فلهذا أنظمة الإسلام ما هي لا يؤمن أحدكم ماذا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما الإسراف أي الإكثار من القول أو العمل يؤدي بصاحبه إلى أن يقع في هذه الجريمة والعياذ بالله أي في الشر والفساد. رابعا الكفر والإجرام يحل رابطة الأخوة والقرابة بين أصحابه والبراء منه. الكفر والإجام يحل رابطة الأخوة والقرابة بين أصحابه والبراء منه، وهذا هو نظام حياتنا. أخوك إذا ما استقام مصير على الباطل على الجرائم يجب أن تقطعه، ولن يكن لك بأخ أبدا. زميلك قريبك وهكذا ما دام عاد الله وحاربه في شرعه وأنت ولي الله وعبده، كيف ترضى بمن يحارب ربك وسيدك ومولاك؟ خامسا، من أتى هذه الفاحشة من المحصنين أو من المحصنين يرجم بالحجارة حتى الموت. هذا القول الوسط، يرجم بالحجارة حتى الموت، ومن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب وينفى سنة كالزنا. مرة ثانية، من أتى هذه الفاحشة من المحصنين أي البالغين المتزوجين ولو طلقوا أو مات نساؤهم يرجم بالحجارة حتى يموت، إلى أن يموت. ومن كان غير محصن فقد قلت لكم الخلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يعامل معاملة الزاني غير المحصن، يجلد 100 جلدة أمام الناس ويطرد من البلاد سنة كاملة يغرب، ومنهم من قال يسجل حتى يموت وهو يعذب. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى المؤمنين أجمعين، وأن يرحمنا ويرحم كل المؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.